بعض دايما مشغولين وبعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من بيوت منورة. حلقتنا النهاردة هخاطب فيها صاحبتي وحبيبتي، هخاطب فيها الأنثى، هخاطب فيها المرأة، هخاطب فيها البنت اللي لسه مقبلة على الزواج أو لسه في مرحلة خطوبة، هخاطب فيها الزوجة، الزوجة اللي بقالها خمس سنين، عشان بعد الخمس سنين مش عايزة أقول لكم اللي بيحصل، وهخاطب الزوجة حديثة الزواج، وهخاطب الزوجة حتى اللي مر 10 سنين مرحلة اللي بعد العشرة دي تحفة، وإن شاء الله نعمل لها حلقات بعد كده. لكن خلينا النهاردة نتكلم عن منظومة الزواج. كتير جدا جدا لما بيجي يا جماعة حد داخل على زواج ما بيبقاش فاهم، يقول لك ايه اصلا هسألها عن ايه، وهي كمان تقول يعني ايه يعني منظومة، ما انا عارفة ادي حقوقي وواجباتي. لا خلي بالي، الحقوق والواجبات دي حاجات متفق عليها خلاص، وحاجات اساسية، ودي يمكن الايه الحفر الاساس في عمويد وفي اساس وفي خرسانات بتطلع وفي حاجات بتدعم منظومة الزواج دي اللي هي الاسس في علاقات الزواج، بناء علاقات سليمة صحيحة في منظومة الزواج. لازم ان انا اعرف مبنيها مع شريك حياتي، بعمل حاجة اسمها بناء ورصيد بنك. احنا شرحنا حتة رصيد البنك ده قبل كده، وقلنا ان طول ما انا بحط في البنك من رصيد لو جت حاجة تكاية هودع حاجة، بس خلي بالك يبقى في رصيد، ما بقاش انا عاملة صفر وبعدين تحصل حاجة فالدنيا تروح فخلاص وتنهدم المنظومة، وتيجي تشوفي اسباب الطلاق ولا اسباب الانفصال، حاجات هايفة جدا على فكرة، ومواضيع كان ممكن تتحل بحوار بسيط او سوء فهم او سوء تقدير او وجهة نظرها مش واصلاله أو وجهة نظره مش واصلالها، وبعدين بقى التدخلات بقى الأهل بقى ومش عارفة من الأشال أربعة اللي حكينا عنهم قبل كده. فطبعا ده بيهدم منظومة الزواج. منظومة الزواج أول بناء فيها أنا هقولك النهاردة على سبعة تقريبا، إن شاء الله سبعة يكونوا سبع حاجات أو سبع قواعد عشان أبني منظومة زواج صحيح. أول حاجة احفظوا ورقة وقلم بقى بالله عليكم كده، واكتبوا ورايا الكلام التحفة اللي هنقوله النهاردة، عشان ده كلام هحكي عنه قصة إن شاء الله في الآخر، بس ركزي معايا في النقاط اللي أنا هقولها دي، ورقة وقلم اكتبه. أول حاجة، اوعي تكفر العشير. يعني ايه؟ احذري كفران العشير. يبقى أول حاجة أوصيكي بيها كزوجة لبناء بيت زوجية سليم صحيح متزن، هو إنك تقدري أقدر إيه اللي بيقدمه زوجك من عمل ومن جهد ومن إحسان ليكي. لما رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جماعة حذر النساء من كفران العشير، يبقى لازم نعرف إن ده سلوك فعلا بتعمله النساء. اسمعي الحديث، لا ينظر الله لمين؟ إلى امرأة، استغفر الله رب إن شاء الله ما نكونش منهم، لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. الله عز وجل ينظر إليها، هي لا تستغني عن زوجها، بعد كده يلا لا تشكر ولا تحمد وانت ما شفتش معاك والكلام بقى اللي بيتقال. كفران العشير انه يحسن اليها الظهر كله، اذا اساء او كسر مره قالت ما رايت منك خيرا قط، ليه بقى؟ تصدقنا عشان اكثر اهل النار. الراجل في زماننا ده مطحون، خلينا يعني مش حكايات بنيجي في صف الراجل، لا بس نقول الواقع عشان بتقولوا انتوا بتقولوا لنا احلام، والله الاحلام دي ممكن تبقى حقيقه لو انا عندي منظومه ازاي تحقيقها. لكن الراجل في زماننا ده فعلا مطحون، مهلوك 24 ساعه ودوام في دوام و12 ساعه و18 ساعه في رحله الحياه اللي معاه دي، طحنه بجد. فنوعيه بقى ايه بقى الكلام التحفه اللي بيتقال بقى؟ بصي بقى معايا، انا ما شفتش معاك يوم حلو، انت عمرك ما فرحتني، انت عمرك ما دخلت عليا باي حاجه حلوه تفرح، انت مش فاهمني والجوازه اللي ما يعلم بها ربنا وكان يوم اللي شفتك واللي جابوهم، صح كده؟ ده كلام ده غلط. الراجل يا جماعه بيقيس إنجازاته أو نظرته لنفسه، إزاي هو يقدر على كفاية أهل بيته، وإزاي إن هو يحمي أهل بيته. فالكلام السلبي اللي من النوعية اللي بتتقال ده، أنت مش بتعمل لنا حاجة وأنت ده كذا، ده كفران عشير، ده كفران عشير. يبقى أول حاجة عشان تبقي زوجة صالحة، وده عنوان الحلقة، إزاي تبقي زوجة صالحة بجد، تعملي القاعدة الأولية في منظومة الزواج، اوعي تهدمي إحسان أو جهد زوجك. خلوني أقف حتة بقى عند الجهد ده، عشان عارفة أنا النساء الجمال اللي طالعين لي، هو بيجهد؟ ده ما طب يجهد وانا اشكره وانا اعمله، وانا والله ما كفرش العشير، بس اشوف مجهود. هو انت اللي بتقيسي وايه هو المقياس؟ الراجل بيفعل على ما وسع، لكن اتكالي لا، ده منظومه تانية. احنا بنتكلم في ايه، في المستويه لسه، احنا لسه في الحالات المتزن، الحالات الشواذ والحاجات اللي هي يعني بتبقى غير الموضوع دوت، استثناء ده لها حلقات تانية. لكن احنا بنتكلم في المتزن، الناس الطبيعيه، الناس اللي فعلا عايزه تقيم بيت مسلم اسلامي، بيت متزن، بيت ما فيهوش مشاكل، بيت كل واحد عارف قيمه التاني، مش كل واحد عمال ماسك للتاني وهنعمل كذا ولازم نكتب على المحامي كذا ولازم مش عارفه نضمن حقنا ايه ولازم كذا. وهي بقى ازاي ان انا اقنعها انا ببيع ذهبها بعد الجواز، وازاي بقى ان انا اخد منها الورقه بتاعت مش عارفه ايه ده، هي الموضوع ورق وحقي وحق ايه الكلام ده، ده مش جواز، ده انا داخله شركه ببع عقودات واجيب مش صح الكلام ده على فكره. يبقى اول حاجه اوعي تكوني من اللي ما بتقدرش جهدي وزوجك او احسانه، وتكوني من اللي بتكفر العشير. تاني قاعده في منظومه الزواج عشان تبني زواج صحيح، اوعي تحرمي زوجك وتحرمي نفسك عليه. اوعي تحرمي زوجك من نفسك لو اتخانقت، ممكن تكون خناقه بسيطه على فكره، بلاش ارجوكي اوعي تقعي تحت طائله الحديث ايما امراه. ايه بقى الحديث؟ اذا باتت المرأة هاجرة لفراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح، حديث متفق عليه من حديث ابي هريرة، ولفظ الحديث انا قلته ده لمسلم، جايبه لكم بالسند. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته الى فراشه، يدعو امرأته الى فراشه فتأبى عليه الا كان الذي في السماء الله سبحانه وتعالى ساخطا عليه. استغفر الله استغفر الله، ان شاء الله ما نكونش احنا ولا انتم ولا السامعين، حتى يرضى عنها. على فكره زي ما بقول ممكن يكون الخلاف بسيط جدا، زي اي خلاف بيحصل ما بين الزوجين وما بين اي اتنين طبيعيين، لكن هي تتمنى وتعاقب، ما تعملوش الاكل، ما تاكلوش هدوم، تسيبه، فبلاش تنسحبي. انا بحذرك والله لان الموضوع ده صعب وهقول لك عواقبه بعد كده. بلاش تنسحبي من حياه جوزك، بلاش تبقي مش موجوده في حياه زوجك، ويتعود ايه انك مش موجوده، موجودة زي عدم وبقى الدنيا مش فارق، هيدور على بديل. بصوا مش شرط البديل على فكرة يكون حاجة حرام، أو نروح يعمل حرام، أو إنه يروح ملاش يعمل هيتزوج مثلا واحدة تانية، مش شرط يكون كده. ممكن يروح لأمه هي اللي تقوم بمهامه وبخدمته، أو أخته، وده مش صح. ليه؟ اسمعي بصي مني لأني ده تحذير والله، اسمعي مني أنا بصي بقولك على اللي يفيدك. هيتعود إنك مش موجودة في حياته، وجودك زي عدم مش فارق. يبقى انت اللي ايه، انت اللي محيتي نفسك، انا فين في منظومه زوجي، انا فين في عقله، انا فين في حياته كزوجه. مفيش. طيب ثالث قاعده في منظومه الزواج الصحيح، وازاي ابني منظومه زواج صحيح فعلا واكون زوجه صالحه، هي اوعي تطلعي سر بيتك بره ارجوكي، اوعي تهتكي ستر زوجك، اوعي تحكي حتى لاهلك واختك وصحباتك واللي في الجروب بتاع العيله، وجروب البنات بقى بتاع اولاد خالاتي اولاد عم، وبعدين جروب النسائيات، الجروب بتاعه النساء، واعمل المشكله بقى واقول وصل كذا وافضح كل الامور، كل امور مفضوحه، كل ده غلط. المجالس بالامانات يا جماعه، المجالس امانات خلاص، ما ينفعش ان انا اكون في مجلس اطلع وكمان زوجي مجلس زوجي كمان، دي كارثه. في ساعات بص، وفي ساعات بتحصل مشاكل على فكره، ولازم نحكي بره مثلا بناخد فيها حكم شخص تاني او كده، بس ده له شروط. خليني اقفلك قبل ما اقول لك الشروط، اشرح لك الحته دي. لا يحب الله الجهر من السوء، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. تعرفوا تفسير كل التفاسير، ما فيش تفسير اللي ما قالش اللي انا هقوله لكم ده، بتقول ايه الا من ظلم؟ دي بقى ما انا اتظلمت وبهدلني وعملني، فلازم ابضعه واجرسه واقول مش عارفه ايه، واجيب العيله بقى والناس تشهد، وده وشوفوا بقى، عارفه انت بقى تفضلي. لا غلط، قال لك الا من ظلم، ده شوفي ايه، حتى السوء، ما انت مظلومه اهو، انك انت ما تقوليش السوء دوت اللي هو تدعي على ظلم. يا نهار ابيض، دول مش بيدعوا مش عايزه اقول لكم، كل واحده عارفه ايه اللي بيحصل، دول مش بيدعوا، ده بص شر الكلام وشر ولعن وسباب وكذا وكذا، وتاخد بقى ما انا مظلومه بقى الا من ظلمها. الايه في القران هتعملوا لنا اكتر من كده؟ غلط. قال لك إلا من ظلم. دي الجهر بالسوء يقصد بها، كل التفسير بتقول كده، يقصد بها إنك ما تدعيش على اللي ظلم، تحكي الأمر بحيادية تامة. والمين بقى؟ لحد مين؟ مين اللي أروح له؟ حد مؤتمن ثقة، خبير. خبير لازم الأمر دوت. بس الأول قبل ما أروح وأطلع وأحكي برضه، أنا عندي خطوات. عندي حاولتوا تحلوا مشاكلكم؟ حاولتوا تقعدوا مع بعض وتشوفوا إيه الدنيا؟ حاولتوا تتكلموا كلام راقي؟ إحنا فاقدين الكلام والله، والله إحنا عندنا لسان بنتكلم فيه خلاف اللي المفروض نتكلم فيه. عمالين كل واحد يطلع إن الدنيا والكلام، وأنت غلطانة، أنت غلطانة، أنت غلطانة، وهو وأنت مش عارفة إيه، وأنت كل واحد عايز يبرر موقفه ويطلع التاني غلطان. فين الحوار بقى؟ مفيش. صفر. طيب فين الكلام اللي اتقال؟ اتخانق وقلنا وزعان. طب عملتوا ايه؟ ما عملش حاجة. طب انا قلنا كل مرة بنقعد القعدة. ما انتوا شو بتحاوروش، انتوا بتعملوا مجرد كلام، لكن تحاور واخد حلول وواحد اتنين تلات ما بيحصلش، ما بيحصلش. او ناخد مثلا مدة زمنية لتحقيق الامر دوت، وان شاء الله لو اتحقق فيه 20% يبقى في ناس شغال، لكن مفيش. احنا عمالين نعمل بس مشاكل مع بعض، وهي دي. واتجوزوا سنين وتلاقي بقى اوعوا تتجوزوا، اوعوا خليكم مش عارفه ايه، اوعوا كذا، اوعوا ده مش صح. عايز اقول لكم مين الثقه؟ المؤتمن الخبير. ولا ينبئك مثل خبير. خلي بالكم اللي هيقول لك لازم يكون عنده علم، ولازم يكون عنده مرجعيه، مش اي حكم كده وخلاص. واحنا لما بنيجي ايه حكم الزوجه اللي بتعمل زوج حرام؟ طب خلصت المشكله. ايه حكم الزوجه اللي بتعمل كده؟ حرام وداخله نار ما اتحطتها. احنا عايزين كده؟ لازم الناس تبقى عندها خبره، الناس اللي في مجال الارشاد ولا في مجال الاستشارات ولا في مجال الحلول. انت هي مش عايزه تسمع منك كده يا ابني، ولا الحكم محتاج، لا الزوجه محتاجه تسمع كده، ولا انت محتاج تسمع عنها كده، ما الحكم معروف. اعمل ايه؟ ده اللي محتاجين نعمله. ايه الصوره النمطيه الغبيه، الصوره النمطيه الخاطئه اللي منهم لله وحسبي الله في كل من يهدم كل ما هو ايجابي وكل ما هو اسلامي. الصوره النمطيه الخاطئه اللي بتتعامل لطريقه الحوار وطريقه الكلام، ولما يقول لك كده اعملي كده، لا بتقول لك لا انت ما تعرفيش في المسلسل دي، مش عارفه فلانه الفلانيه عملت ايه، فلانه مين دي يا بنت الرقاصه، الرقاصه. يعني انت جايه في المسلسل تقوليني ده؟ هذه هي القدوه، الام المثال، القدوه دي اللي اخدها. لا اسكتي، ده عملت في المسلسل ولازم كذا، ولازم احنا نخلي بالنا وتقيس وتسقط على حالتها المختلفه تماما عن الحالات اللي بيقول هم دول اللي انا اخد منهم طريقه حياتي وتعاملي مع زوجي اللي جنتي ونار. لما رسول النبي صلى الله عليه وسلم زوجها قال لها ذات زوج انت؟ قالت نعم يا رسول الله. كيف انت منه؟ سالها كده، انت منه ايه؟ قالت له والله لا قالوه، انا بعمل كل اللي استطيع. لا قالوه، يا كل اللي بستطيع بعمله عشان يرضيه. قال لها انظري اين انت منه، فانه جنتك او نارك. كارثه، كارثه. حديث لا يكتمل. تاني تاني تاني، ونقول ونعمل، ما بنزهقش والله، بس نحفظ ونعمل. لا يكتمل ايمان المرء حتى تؤدي حق زوجها كله. عشان كده اختاري مين الزوج اللي بصي جنه ونار والدنيا كبيره جدا جدا. فلازم تبقى واخده بالك من الكلام ده. طيب يبقى انا بختار الثقه المؤتمن. اوعي تطلعي، انتوا عارفين عواقب فتح اسرار بيتك ايه وهتك ستر بيتك ايه؟ خلينا اقولها لكم كده. اولها، اول حاجه من عواقب فتح وهتك الاسرار، بصوا، عورات البيوت. عورات البيوت دي يعني ايه؟ يعني العين مكشوفة ما شاء الله، وأنا رايحة كذا وسيلفي كذا الفطار، وعملت الجبنة الموتزاريلا، وعملت معرفش إيه، والتصويرات واللي بره، عارفة أنت كده. عورات، عورات العين والحسد وكل ذي نعمة محسود. تقول لك والله ما حطيت بوست مرة على كذا ولا حاجة في بيتي إلا ما تحصل خناقة الرب السماء. إلا لا مش عارفة إيه. لا لا لا، اوعي تطلعي سر، اوعي تهتكي حال بيتك، واستعينوا على قضاء حوائجكم يا بنتي بالسر والكتمان، ودايما في امرك كده وفي لسان حالك الحمد لله يا رب، تشكري ربنا عشان يزيدك. لا تفشي له سرا، وصيه الاعرابيه، فين افشيتي سره او غرتي صدره؟ ما بينساش، ما بينساش. انت اصيله انت؟ ده انت فاكره لما كان في الموقف وعملتي فيا كذا، فاكره لما قلتي كذا، وخصوصا الاسرار البيت الماليه. ده ما عندناش، ده ما فيش، ده حصل، هو انت ده مش قادر تصرف علينا، ده احنا مش عارفين كذا كذا. طب ما احكي لكم، سيدنا ابراهيم لما راح لزوجة ابنه سيدنا اسماعيل، قال لها كيف انت؟ قالت له والله في الحقل. وكيف حال؟ وقعدت تزم فيه وكذا، والبيت والعيش وقدر العيش. قال لها اما يجي زوجك ابلغيه السلام واقول له فلان يقول لك غير عتب الدار. يسرحها اللي مش شايفه النعم ومش شايفه امر زوجها، واللي بتهتك ستر زوجها وتطلع امور زوجها بره وتصغر من قيمته ومقامه، سيبها. قال لها هذا أبي ويقول لي إن أنا أطلقك فأفارقك، الحق بأهلك. كان في قصة امرأة كانت بتقول يعني تزوجت وبعدت عن أهلها لسنين جدا جدا، وبعدين بعد ما راحت معاه كان في قدر، يعني كان في ضيق في العيش، ما كلوش لحمة مدة 10 سنين، لا لحمة ولا فراخ ولا دخل في بيتهم أي لحوم. وبعد ما كده ربنا عمله شوية وخايف يوديها لأهلها لا تشتكي وتقول وكذا وكذا، فقالت له لا يعني وديني وكده وحشوني وخلونا إيه نروح. فراحت تزور أهلها، وهي بتزور أهلها بيحطوا لها اللحم، تقول لهم لا لا لا لا، واسمعها زوجها لا لا لا لا ده احنا جبعانين من الكلام ده، لا لا انا زهقانه من اللحم والفراخ والكلام ده، وكلت الحاجات دي وما رضتش تاكل وما هتاكدش الامر ده. زوجها لما بيحكي بعد كده بيقول لا انسى لها هذا الفضل، لا انسى لها الامر ده، وربنا يفتح عليه ويزيده ويرزقه ويجيب لها، يقول حتى لو كده برضو لا انسى لها. دي ناس جميله قوي. اوعي تطلعي سر بيتك بره. رابع قاعده عشان تبني منظومه زواج صحيحه، اوعي تحقري من قدر زوجك. انا كلامي النهارده ليك وهمسك الزوج ما تقلقيش، والله همسكه لك هظبطه لك، بس خليني اقول لك على الاساسيات الاول وتبقى منك. عارفين ليه؟ لان انت الاساس، والله انت الاساس، انت اللي ممكن تضحكي، انت اللي ممكن تخلي البيت منور والبيت جميل وكله كده حاجات تحف وقلوب طالعه من الشبابيك والبيبان، وممكن تخليه بيت مظلم. اوعي تحقري من قدر زوجك ومكانته. عارفه بقى التريقه بقى وتقعدي التريقه عليه وتقللي من زوجك قدام نفسك وقدام من هو انت كذا، خلينا نداري على شمعي، ما تخليك كذا واني بلاش اطلع واقول وكذا. لا لا لا، الزوجه الذكيه اللي بتمدح وتشكر زوجها بيفرح جدا جدا، ما فيش راجل ما بيفرحش اما زوجته تمدحه او تشكره. كتر خيرك، الله يكرمك، بص بص هي قرع على البطيخ بس ده انت كفنك شايلها، ده بس ده انت على راس مجرد بص بعد كده اما تجيب البرتقال ما تجيبوش اللي هو هاته الناعم، زي وشك الحلو كده ناعم وجميل. ايه اللي بيحصل؟ بمدح الزوج وبشكره، تعلي من قيمه زوجها، يفرح جدا بحاجه زي كده. خامس قاعده وقاعده اساسيه جدا جدا جدا، حافظي على عرض زوجك في حضوره وفي غيابه. ابوس ايديكوا بقى وابوس راسكوا واحب عليها وارجوكم وبالله عليكم وبكل الايمانات، حافظي على زوجك في حضوره وفي غيابه مع الميديا والنت والتساهلات والاختلاط والحاجات التحفه، ان غاب عنها ايه حافظته فين؟ في ماله وفي نفسها. مين اللي بيطأ في رزق؟ مين اللي بيجي؟ مين اللي بيكره يخش؟ عارفين ام المؤمنين السيده ام حبيبه بنت ابي سفيان ايه اللي حصل؟ كان قالت له لا والله جوزها ابوها جه، قالت له لا لا تطأ فراش النبي، ما تقعدش اصلا على وده ابوها، فما بالك بقى بالناس اللي اصلا المفروض. القاضي شريح جاد يخطب في زوجته، سلم عليها طبعا وقرأ عليها وقال الركعتين ودعا بيها، وقام يخطب فيه، قامت هي قالت له بسم الله والحمد، قامت تخطب فيه، قالت له انا جاي من بلد غريب، قول لي مين ايه اللي بتحبه وايه اللي ما بتحبوش، مين من الجيران عايزنا اتعرف عليهم من النساء ومين ما تعرفش، مين يدخل عندي البيت ومين ما يدخلش، قول لي عشان التزم ده. فبيقول فضلت متجوزه 20 سنه ما حصلش بينا خلاف الا مره واحده، وكنت انا لها ظالم، انا كنت ظالمها. شوفي درجة ايه، هو ده المفروض. تحافظي على على على عرض زوجك وعلى بيت زوجك وعلى اسم زوجك في غيابه وفي حضوره، بترتب عليه ايه؟ ضوابط الاختلاط، ضوابط الاختلاط واللي بيحصل. الاختلاط عندي الى للدارات والدارات 5 عندي، مفيش خلاف كده، لكن بقى الهزار بقى والعيله جايه وده مش القصص اللي بتحصل دي، لا. وتيا سلام الا ده دابت في بق الكيكه ومش عارفه مارونج والشوكولاته كذا، اصل انت ايه ده؟ لا طبعا بعال هو كده، ولا يعني لا، والكلام بيبقى محدود، وانت بتفهمي، انت بتفهمي ضوابط الاختلاط، حدوده، مين يدخل من اهله ومين شرعا ما يدخلش، اقارب الحم والموت، اقارب الزوج. في عدم وجود زوجك انتهينا، السلام عليكم، اللي يزعل يزعل والعمل براحتكم، ادام الله قال خلاص انت انا بلتزم. ايه اللي يحصل؟ والله هيزعلوا دلوقتي لكن بعد صدق بتاعت ربنا، وانا مقدرش نعملها دي بتاعت ربنا كده اللي دماغها كده، خليها معنا حلو. بس خامس قاعده في منظومه الزواج عشان تبني علاقه زوجيه سليمه صحيحه، راعي مساحه زوجك الشخصيه. بلاش تخنقيه، بلاش تخنقي زوجك، ده انا بحبك وانا عايزك معايا. طب في الاجازه انت ماشي ليه؟ يا ستي سيبيني، سيبيني. يبقى كده ما اتكلمنا على الاجازه الزوجيه، يا ستي سيبيه، سيبيه يروح مع اصحابه، يوم يروح مع اصحابه كده، سيبيه ما تخنقوش وما تربطوهوش. بصي انا بحب قربك، انا كذا. كانت السيده عائشه تقول له ايه؟ لها اتركيني يا عائشه اتعبد لربي. فقام يصلي النبي صلى الله عليه وسلم فبكى وسجد، بكى وسجد، بكى وسجد، وبعدين مشيت وراه. فقال لها شوفي، وهو بيقول لها اتركيني اتعبد لربي، قالت لي احب قربك يا رسول الله، ولكن احب، اسمعي، وهي دي الزوجه الصالحه الجميله السيده عائشه، ولكن احب ما يسرك. انا بحب اللي انت بتحبه، شوف انت بتحب ايه، وانا هو ده الحب. لكن الحب مش انانيه، الحب مش نفسي وبس، الحب مش خروجاتي وكلامي ويقول لي ورومانسي، لا لا لا. اللي بيحب دايما بيبقى عايز حبيبه دايما مبسوط، هو ده. ولكني احب ما يسر، اللي انت بتحبه. وبعدين ايه اللي حصل؟ ها ايه اللي حصل؟ راح النبي عليه السلام وقال لها جبريل، قال لي روح ادعي في البقيع. راح دعا في البقيع، ماذا قال يا رسول الله؟ خلص، خلصت. دوري على اللي بيحب زوجك في مساحته الخاصة بقى، مع أصحابه، رايح يصطاد مع نفسه، مع أهله، أو شيء حاجة جميلة. طبعا أقول لكم على حاجة تضحكوا جدا جدا، كنت في محاضرة فبستشهد بالسيدة خديجة، بقول يعني أنها كانت بتترك النبي قبل البعث على فكرة شهر كامل يتعبد فيه لله سبحانه وتعالى في الغار، وكانش تقول له كذا وكذا، لا ده كمان ده كان لها سمت جميل جدا جدا، تسيبه يتعبد ولا مجال؟ قال زملوني زملوني، ما قلتلوش فيه ايه ولا شفت ايه، عملت ايه؟ دعمته، دعمته بكلمات دعم جميله جدا، والله لن يضرك الله ابدا، ولن يضيرك الله ابدا، فانك تكرم الضيف وتعمل كذا وتعمل وتخيس الملهوف. عملت ايه؟ ما تخافش، انت كويس، انت جميل، انت فل. عملت كده، دي السيده خديجه. فكنت بستشهد بالكلام ده، فجت بقى ست متزوجه كده عظيمه تقول لي ايه؟ ما هو لو صلى، بصي بقى دكتوره من الاخر كده، لو انا ضامنه انه راح يتعبد في الغار وصلى هسيبه، لكن الهلس ده لا، ما يبقى ابدا، ما سيبوش يروح ابدا ابدا، وما عنديش غير ان انا امسك محفظته اضيعها. تضيعي ايه يا بنتي؟ تقول لك بخبيها، بخبيها كده يوم ده عايز يخرج وعايز يمشي ويسيبنا، لا يقعد زي ما احنا قاعدين. وطبعا حق البيت ان هو ياخدك انت مره واولادك مره، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل كده، يجي من بره ها برغم مشاغله كلها وحاله المشغول بيك، وكان يعمل ايه؟ على عائشة، ياخد على السيدة عائشة ويروحوا يتمشوا بالليل في ضي القمر، كلها كان نبقى في ظل القمر ويمشي معاها يتفسحوا او يتكلموا او اي حاجة. عمل ايه؟ طلع طلع طلع طاقة الجواه وطاقة الحب وطاقة الشوق كل بقى، انت وحشتني، انت ما تجيش، انت ما بتقوليش بحبك، انت مش عارفة في الكلام العظيم اللي بيتقال ده. عندهم حق، عندهم حق. بس انا النهارده بقول لك اصلي، بس اصلي معايا وانا هظبط لك الزوج ان شاء الله في الحلقات الجايه. لكن زي ما ده عملت، ادي له مساحته الخاصه وبلاش ايه، بلاش نخنق. طيب سادس قاعده عشان تبني منظومه زواج صحيحه، قاعده علمني زوجي الله الله وحدثني سيدي. السيده ام الدرداء لما كانت بتحدث حديث على زوجها سيدنا ابو الدرداء، كانت تقولش حدثني ابو الدرداء، تقول حدثني سيدي. وكانت تقول كنا نكلم ازواجنا كما تكلمون امراءكم. تقول لك بس هو فين الراجل ده؟ طب وانت ليه تاخديه مش راجل يا حبيبتي من الاول؟ ما انت عشان ما تقعديش تقعدي تزني وتقولي ده مش راجل، وده اتكالي، وده سلبي، وده بتاع امه، وده مش عارفه ايه، وده قاعد لي كده وخلاص، وده ما بيعملش، والبتاع بايظ بقاله، مش عارفه الحنفيه، مش عارفه القصص العظيمه دي. اختاريه الراجل، تختاري من بدايه. هي الحلقات دي معموله ليه غير عشان انت تختاري واحد صح؟ هي الحلقات دي معموله ليه عشان لو في شاب فيه الحاجات دي؟ خلي بالك، خلي بالك، احنا بنوعيه عشان تبقى انت كمان تظبط. وفي شريحه كبيره جدا بيكلمني، عدد كبير جدا جدا من الشباب لسه خاطب او لسه هيقرا فاتحه او هي في علاقه، لسه الدنيا متكلمه يعني في البدايات لسه خالص، ويقول لي النقطه ديت فعلا كانت عندي وانا صار، والنقطه دي كانت عندي فعلا، وكتر خيرك على المعلومه الفلانيه كذا كذا. الحاجات دي ما هي التوعيه، عشان كده نعمل ايه؟ نمسح، نمسح اللغط والإسقاطات الخاطئة والكلام الغلط شرعا ودينا حتى عرفا بما يتناسب مع الفطرة، ونحط فيه الحاجات الصح الجميلة عشان يبقى بيت صح. ما جيش أبقى عروسة شهر طلقوني، ليه يا بنتي؟ الراجل ده كذا وبيعمل كذا، ويقول لا لا لا لا، الست تبدلوها لي، باين حطوها في يعني بعد الجواز بقت حاجة تانية خلاف اللي أنا. ليه؟ لأن هما ما فهموش صح. كانت تقول حدثني سيدي، حدثني سيدة، دي ذكاء الزوج على فكرة، انك تظهري لزوجك ان انا بتعلم منك، او انا بستقمن. ودايما اسمعوا يا رجال ودايما اسمعوا يا نساء، وده حاجة جواك اعرفيها عن نفسك. المرأة تحب دايما الرجل يكون ايه اعلى منها، وهي تستقي من علم ومن دين، المرأة على دين زوجها، ودايما تحب استاذ العلم الاول عندها اما تستقي من زوجها. ده جميل جدا جدا، فدايما تظهري ان انا بتعلم منك، ده حاجة جميل. زي ما قلت لكم قصة السيدة عائشة لما راحت للنبي عليه الصلاة والسلام وتقول له ماذا انت خرجت تعمل، قال لا امراني جبريل ان اذهب للبقيع فاستغفر له. قالت وما نقول لهم، بتتعلم، وما نقول لهم يا رسول الله كذا كذا كذا كذا. انا عايز اقول لكم ان السيدة عائشة اكتر لما يحبوا يختلفوا في الفقه كان يروح للسيدة عائشة. اما تبقى في مسألة سيدنا عبد الله بن عمر يقول ايه المرأة لما تغتسل تفك الجدائل، فراحوا للسيدة عائشة يسألوه ألا، قالت ألا يأمرهن بحلق رؤوسهن، بيقول لهم بقى احنا رؤوسهم معسل. هم يعرفش ان زمان بقى الضفائر كانت زمان ما شاء الله ما بارك، يعني الضفائر انا هنقعد افك كل شويه الضفيره وكذا، لا لا تغتسلي بس تتاكدي ان الميه فين في جذور الشعر، تمام كده. كانت فقيها وكانت تستقي منين، جميل قوي قوي. ماذا نقول يا رسول الله عليه الصلاه والسلام؟ سابع قاعده وهي طاعتك لزوجك. طاعتك لزوجك بتريح قلب زوجك على فكرة. أقصى ما يتمناه الرجل وما يتمناه الزوج، زوجة تقول له أنا مش عايز غير واحدة تسمع كلامي بس، تريحني، هينة لينة سهلة كده، تسمع مطيعة حنونة. نعمة النساء كانوا بيمتدحوا نساء قريش ليه؟ يقول لك نعمة نساء قريش ليه؟ أرعاها على زوج، خلي بالها من زوجها، وأحناها على ولد. مدحوا النساء بتوع قريش بسبب كده، برعايتها لزوجها وأحناها على ولد. عايز أقول لكم على جنسيات معينة اتقابلت معه، اتقابلت مع الجنسية اليمنية والسورية والمغربية. طبعا المغربية عليها كلام كتير جدا جدا، والنساء بتوعنا عارفين القصه اللي بتتقال على المغرب، ما بتنزلوش كده، يعني في شبشب للنزول من السرير، وفي كمان حذاء وهو طالع من الحمام، ومش عارفه في حمام زيت للضوافر. مش عايزه اقول لكم عشان بس ما نزعلش سوا ونقعد تقولوا انت بتقولي لا لا لا، في موضوع الزوج ده ده البرنس الملك، ده جاليه ثانيه توقر. وانتم عارفين الثقافه في اليمن ممكن مسنه وثلاث ورباع، يعني الدنيا دي عندهم عاديه مش زي عندنا، الدنيا مهيبره. لكن تعالي شوفي الثلاثه، تقدر الزوج وتحترم الزوج. بعدين رحت للثالثة استشارة، وبعدين وداني للثانية، وبعدين طلعت للأولى. الأولى والله أكثرهم جمالا وأكثرهم صلاحا وأكثرهم، أنا أقول يا ربي سبحانك يا رب. وده كتر الثلاثة، يعني مش حاجة نقول مثلا كذا ولا كذا، لا أنا عايز أقول إن تقدير الزوج مع البشرية الجميلة العظيمة دي بيبقى حاجة جميلة جدا. أنا عايز واحدة تسمع كلامي، انا عايز واحده تريحني. ينفع نكون كده؟ الحاجات السبعه اللي انا قلتهم النهارده دول سهلين ولا صعبين؟ سهلين، في المتاح. في المتاح. ايه المشكله ما نحطهم في دماغنا وتبقى خليه ونبني عليها منظومه زواج بعد كده، ويبقى زواج صح وسليم وصحيح سواء من الراجل والست. الحلقه الجايه ما تقلقيش هظبط لك الراجل، بس اسمعي كلام النهارده. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب ينفعكم بيه. فصل قصير وبسرعه بسرعه نروح على اسئله اللايف واتصالاتكم. فصل وارجع لكم بسرعه باذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وناخد كده الأسئلة اللي على اللايف. مين؟ أمال. أمال بتقول دكتورة هالة إيه الأفضل؟ أمال محمود، إيه الأفضل يا دكتورة هالة قبل الامتحان، أراجع مذاكرة المنهج تاني ولا حل وراجع اللي يقف معايا؟ مع العلم أنا في هندسة يعني كلية عملية، ودعي لي أدخل قسم حاسبات إن شاء الله تخش أعلى الأقسام وقسم حاسبات يا أمال وتطلعي من الأوائل، اللهم أمين. طبعا هو يعني خلاص يعني اللي ذاكر ذاكر ماشي، ليلة الامتحان والمراجعة قبل الامتحانات بيوم يومين يستحسن إن أنا أحل وأشوف نمط الحل، الأسئلة بتاعت الحل وأشوف نمط الحل والحاجة اللي تقف معايا أراجعها كامل. أمر طبيعي إنك لما هتحلي مثلا لا ده في الفصل الأول، لا ده في الفصل التاني، لا دي المسألة في الجزئية الفلانية، تمام. فالحل هو الأفضل في الفترة دي، وحل الأسئلة والتدريب على حل الأسئلة. أدعو الله سبحانه وتعالى يجعلك من الأوائل، اللهم أمين. أنا مامة زهراء بتقول لي ابني ضعيف جدا جدا في القراية، عنده 7 سنين. بص يا بنتي الحلال، موضوع ضعف القراية دوت ببساطة جدا، وأوصي كل أم بالأمر ده، ضعف في القراية عشان بلقنه، فهو مثلا لا بيحب الحاجات بتاعة الصور. هل هو عارف تشكيلات، عارف الحروف وتشكيلات الحروف، عارف التشكيل بالفتح وبالكسر وبالضم، عارف القاعدة النورانية؟ وبوصي كل أم أرجوكي عرفي أولادك القاعدة النورانية، علمي أولادك ينطقوا بالقاعدة، آ إي أو را ري رو كا ك كيكو والكلمات اللي عليه والشده والتنوين تحفه جدا جدا جدا، وسيديهاتها موجوده كلها صوتيه او كتابه موجوده، حتى البي دي افات بتاعتها موجوده على النت مجاني. فابتدي معاه كده وشوف يلون وبعدين يكتب وبعدين مش عارفه يعمل الامر زي، وبعدين انطق قدامه وامشي بصابع قدامه، وشغاله طبعا بالقاعده ماسكه الحروف كلها بكم كلمات رهيبه جدا جدا. ولو انا شغاله معاه تحفيظ من جزء عامه الدنيا دي هتسهل عليه. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمك فيه. ناخد اول اتصال معانا بسنت من القاهره. السلام عليكم يا بسنت. السلام عليكم دكتوره. الله يبارك فيك يا حبيبتي، الله يكرمك، اتفضلي. انا مش مصدقه ان انا بسالك اصلا، انا بقالي فتره طويله جدا بحاول اوصلك مش عارفه. طب الحمد لله يا بسنت انك وصلتي، الحمد لله، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. بصي، هو انا مشكلتي مكلكعه جدا لدرجه ان انا رحت لدكاتره نفسيين ورحت بشيوخ، مش عارفه مين ومش عارفه فيها ايه اصلا يعني. قولي لي. والمشكله انا كل فتره كل لما بيجي عليا الليل بحس اني هموت، اصحى اقعد اترعش واتوضى واصلي وبرده حاجه واقعد مخنقه زوري وحاجه تقيله على قلبي جدا، مع العلم ان انا ما كنتش ملتزمه، يعني انا كنت للاسف مقصره جدا مع ربنا وما زلت، بس الحمد لله التعب ده جه عليا فايده ان انا بقيت اصحى اصلي الفجر، بقيت اقدر اقيم الليل، بقيت اقرا قران. ومع العلم برده اني مخطوبه وهتجوز قريب. يعني كنت بتكلم مع خطيبي وما يهمنيش بقى حرام ولا حلال ومش فارق معايا وكده، بس بعد التعب ده واحساس الموت انا مش عارفه حتى بعد ما بصلي وبعد ما التزمت لسه الاحساس معايا، طول ما انا قاعده خايفه، طول ما انا قاعده. قولي لي يا بسنت، قولي لي الامر اللي حصل لك ده حصل لك امتى تحديدا؟ هل بعد حاجه معينه فاكره في حاجه معينه ارتبطت؟ قولي لي. كانت ليا واحدة صاحبتي اتوفت، بعد وفاتها بالظبط بحوالي اقل من شهر الحالة دي جات لي. بقيت كل يوم اصحى اقول لهم لا هموت. المرنين دي انا اقسم بالله والله يا دكتورة ما كنت بنام، يعني كانوا يدوني حبات منوم بالعافية، المنوم ما كانش بيجيب نتيجة معايا. خلاص انا لو حطيت راسي على المخدة هموت. يعني على اساس ان انا وانا صاحية من الموت لو جالي مش هموت، لا بس هو انا لو نمت هموت. تمام. طب وللاسف بقى دخلت قرات حاجات كتير قوي عن الموت وعن عذاب القبر فبقيت تعبانه جدا، نفسيتي تعبانه جدا. طب هقول لك مش عارفه اعمل ايه اصلا. هقول لك اسمعيني يا بسنت. اولا يعني موضوع تذكر الموت انت عامله فيه بتاع حوالي ممكن اديكي مثلا 40-45% من الحلول الصح. خوفك دفعك للعمل، جميل جدا. احنا دايما عندنا الخوف والرجاء، الخوف حتى الرجاء يدفعني للعمل. مش انا بقى محلك سيد، انا بحب ربنا وانا مرجوه فيه بقى، وانا بص عندي رغبه وانا ومحلق ما بعملش حاجه، او انا خايفه والنار والجنه ما بعملش حاجه، لا يدفعني الامر اللي عمل. والحمد لله بتقولي ظبطت صلاتي وبقيت اصلي فجر، بقيت ملتزمه الى حد ما وما زلت مقصره مع الله، ده شيء طيب. لكن امتى يبقى الامر مهيبر ومطلع لفوبيا فوق ال 50%؟ امتى يطلع الامر ده؟ لما الامر ده ياثر على بقيه حياتي وعلى يوم. لكن انا دايما بتذكر مثلا، طب ايه ايه الحاجه اللي عندك اللي ما بنامش؟ طب ما بينامكيش، بقوم اصلي ركعتين واهدى بعديها، لان الصلاه روح، الصلاة دعاء، الصلاة راحة. فبعد الصلاة بهدى وبنامها ولا محتاجة لحبوب ولا كلام. اسمع اللي بقولولك ده وحطي كلامي اللي أنا بقولولك في خلية كبيرة جدا في مخ وافتكر شكلي وأنا بقولك، بعملك رابط زيني اهو. اعرفي ان انت لما تبقي قلقانه من امر، يبصي اكسره من ذكر هادم اللذات، ده وصيه من النبي عليه الصلاه والسلام. ليه؟ عشان القلب يرق ويحصل ايه، وبعدين القلب الملك بقى الجنود بتاعته الجوارح تعمل ايه، تقوم تسبح، تقوم تقرا قران، تقوم عيني تخشع كده لله سبحانه وتعالى، اسجد لله عشان العمل. فاكسره من ذكر هادم اللذات. وكان رسولنا هان عن زياره القبور والان زروها للعظه، تمام، بس بيبقى في محرم ولها ضوابط. الفكره في ايه؟ الفكره يدفعني الامر، احنا جايين الدنيا ليه؟ كلها ساعات، بس ما يدفعنيش خلاص بقى انا جاي الدنيا وراح الاخره وعامله وهقعد وما بعملش وما بسرحش غلط، ولا ده الزهد غلط غلط. من كان في يده فسيله، فانا عندي عمل، والعمل تحت ضغط، والعمل بايه؟ بامل. بتقولي انا مقبله على زواج، زبط نكدتي على خطيبك ولا لا؟ اوعي بس انت تكوني نكدت على خطيبك وعادي انا هموت ولا هيجرالي وانت لا، ما ينفعش. خلي الامر زي ما انت ماشيه كده، جميل جدا يدفعك لعمل. وقولي لنفسك القران تطمئن به القلوب، انا بعمل الامر ده فالثواب ده والله ادم يسر. بصوا عارفين لما الواحد يقوم يعمل عمل طاعه يفرح، يفرح ان ربنا اعانه وذكره وخلى الجوارح فعلا تطيع وتلين وتروح تعمل الطاعه. فاحمدي على ربنا على الامر ده، وخلي الصلاه، القران، الذكر، صلاة القيام اللي انت بتصلي الفجر ذات نفسه راحة غير عادية، راحة غير عادية في صلاة الفجر. ده حاجة تدفعك للإيه؟ حاجة تدفعني للهدوء والطمأنين. ودايما أوصيكي، اللهم إني أسألك باسمك المؤمن أن تؤمن لي قلبي يا رب، أن تؤمن لي مخاوف. دي من معاني اسم الله المؤمن، من معاني اسم الله يؤمن المخاوف والاضطرابات، من معاني اسم الله المؤمن أن يصدق الله عباده ما وعدهم. يا رب صدقني يا رب إن قرأت القرآن تطمئن، يا رب صدقني يا رب إن الصلاة فيها راحة وأرحنا بها يا بلال فعل، يا رب صدقني هذا أسألك باسمك المؤمن كذا. طيب لا ده أنا خايفة منه في المستقبل، اللهم الطف بها فيما جرت به المقادير. يبقى اسم الله لطيف معاكي الاسمين دول، وادع بيهم وخد الخطوات اللي أنا بقولك عليها وشيلي أي فكرة، لا حبوب ولا بتاع ولا القصص دي ولا هنام ولا الكلام ده. حلو الخوف والموت يذكرنا بالعمل وذكرنا بالآخر، لكن ما يقعدنيش ويخوفني ويخليني محلك سر. أدعو الله سبحانه وتعالى لك بصلاح الحال، اللهم أمين. ناخد اتصال معنا أسماء من الجيزة. السلام عليكم يا أسماء. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا والله مبسوطة جدا اللي بتكلم حضرتك. الله يبارك فيك يا أسماء. الله يبارك فيك يا حبيبتي. أنا كان مشكلتي إن أنا متجوزة بقالي سنتين. تمام. وجوزي يعني متجوزة إن هو يعني أنا أعرفه إحنا متجوزة كده. كنت لا أعلو الصوت عشان أنا مش سامعة. بتقولي زوجك ماله؟ أنا متجوزة بقالي سنتين. عرفت بعدها ان هو يكتر يعني بقال من بعد اسبوع الجواز، عرفت ان هو بيخونني. طب بعد اسبوع من الزواج بيخونك عرفتي ازاي؟ استني يعني كان بيعمل ده احنا مكتوبين بس انا ما كنتش اعرف. بيعمل ايه؟ بيكلم شات؟ بيكلم شات؟ بيكلم بنات على مثلا على الفيس. أسماء روحي مكان في شبكة عشان أنا مش سامعاكي. روحي مكان في شبكة. أنت بتقولي عرفتي إن هو بيكلم بنات وتأكدتي من أمر زي دوت ولا؟ اتأكدت منه. حضرتك سامعاني كده؟ سامعاكي اتفضلي. واجهتيه طيب يا أسماء؟ واجهتيه؟ واعتذرني وعيطني وقال لي ما جيتش فمش عارفه كده فين. تمام. واتكرر الموضوع ده حتى انا ما فيش منها بشوف حد من اهلي، كان حد من اهلي وقلنا احنا هنشيل الموضوع ده ما بيننا. واتكرر الموضوع ده تاني اكثر من مره. وكل مره انت هتقدمني في شغل وتقول لي انا اسف وما اقدرش اعمل اي حاجه. كان حبيبي يعني كل اللي عيط فكان بيخليني ان انا اصدقه. والوضع ايه حاليا يا اسماء؟ الوضع حاليا يعني هو دلوقتي حصل مشكله كبيره بقى، كنت همشي واديني وكده بس بقى دخلت اهلي. قلت لاهلك؟ بس ده بقى بعد كم مره يعني ده بعد كم مره لما قررها كذا مره. فلما دخلت اهلي بقى اهلي بصراحه يعني هم ناس يعني متكلمين كده وقفوا بقى قدامي وقالوا لي انت لو عملت كده اتخانقوا معايا وشتموا معايا في الكلام. حاليا انت معاه ولا غضبانه عند اهلك؟ لا انا معاه. رجعتي يعني؟ انا الموضوع ده هم ما رضوش يمشوني لان هم لو كانوا عارفين لو مشيت ما كنتش هرجع. أنا أقصد اسمعيني عشان صوتك بيقطع اسماء، لما رجعتي على اتفاقات معينة إن هو ما يعملش كده وإن ما يحصلش كذا، رجعتي على الأساس ده؟ واتكلم قدام الرجالة اللي في عيلتك والكلام ده وعاهد والكلام ده، الوضع الحالي بيخون ولا مستمر على المستقيم وما فيش الحاجات دي؟ لا حتى كل الجدود يمكن مثلا يعني يخرجني يقول لي مش مبسوطة انت ما تزعليش مني مثلا. طيب سؤالك ليا ايه بقى تحديدا يا اسماء؟ السؤال اللي حضرتك يعني انا اتعلمت اذا انا دخلت اهلي ان انا يعني حياتي تقول النهارده تقول لي ايه ما تعملش كده. انا حاسه ان انا يعني انا صغرت كلنا انا مش سامعه انت بتقولي ايه يا اسماء؟ معلش عيدي سؤالك ليا. انا طب انتوا سامعين في الكنترول يا جماعه؟ ما عندهاش شبكه؟ روحي مكان فيه شبكه عشان خاطري عشان عايزه اعرف سؤالك. حضرتك سامعاني كده؟ ماشي دلوقتي جاي، اتفضلي سؤالك ليا بسرعه قبل ما الخط يقطع. السؤال حضرتك أنا للأسف مش سامعة سؤال. طيب أنا فقدنا الاتصال. طب خليني أجاوب على اللي حسب ما سمعته. هقول كلام يزعل شوية. عايزة أقول لكم إن الحريم هيزعل مني النهاردة. كلام الشات ليس سبب للطلاق، زي ما بقول لكم كده. كلام الشات، الراجل لما يتكلم شات، مش سبب كافي للطلاق إلا إذا تسبب معه ضرر وأذى نفسي للزوجة، أثر على صحتها، أثر على نفسيتها، أثر على كده، يعني يخشى على حياتها أو فقد حياتها أو مرضها أو كذا من الأمر ده. الخيانة خيانة لله، والاعتذار لله، والاستغفار لله، لأنه خان أمانة وستر ربنا عليه سبحانه وتعالى. تمام، عشان بس نتكلم ايه في القصه دي. طب نعمل ايه؟ لا تزعلي، طبعا ده معصيه، معصيه كبيره طبعا، وفيها فيها شبهات كتيره جدا جدا وبلاوي سودة. طيب راح وعيط وراح وكذا، وبعدين غضبتي، وبعدين الاهل اتدخلوا، هو دلوقتي بيحاول يسترضيك. هل سؤالك انا ما سمعتوش للاسف، بس هل فقد الثقه، هل هو سؤال فقد ثقه مثلا وانت مش قادره ترجعي بيه زي الاول؟ عندك حق. مش زرار احنا هنتك عليه كده يحصل كذا، وزرار مش عارفه ايه كده خلاص انا بقيت الحمد لله فري وبحبه لا، لان دي مشاعر واذاتك ومشاعر، ومش هتقدري تنسي، ومش هتقدري تنسي الكلمات، الجمله اللي بعتها والجمله اللي راحت في الشات والاموشن اللي كان بشكل معين، استغفر الله، وبعته والبنت ردت عليه بالشكل، مش هتنسي الكلام ده، مش بيتنسى بسهوله. فيعمل ايه؟ لازم يعمل تحليه معاكي، لازم يبتدي يقعد يخرجك. طب انت مبسوطه، طب انت زعلانه، حلو الجمال، الحاجات الحلوه اللي بتحصل دي حاجه طيبه جدا، ان هو يحاول ان هو يعوضك، ويحاول ان هو كذا، انك ترجعي الثقه فيه تاني بافعاله، انك ترجعي تاني بمشاعرك معاه بافعاله. بس ما يعني خلاص، كل بني ادم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ادم رجع وتاب، ما نبقاش احنا الحبل اللي بيجلد، وما بقاش انا عون للشيطان، انا والشيطان عليه، لا لا لا خلاص، الله يغفر والله يقبل كذا. المهم وضعه الحال ايه، وابتدي يا بنتي اعملوا مع بعض حاجات، يعني عارفه انت كده، بنقول مثلا لفتات، بصمات سويه انت وهو مع بعض، حاجات مثلا في الشام، مش بتكلم على مشاعر وعلى حب والكلام ده، انا بتكلم على معاملات، يبقى في حياته زوجته الوقت اللي كان بيقضيه مع فلانه وفلانه وفلانه، يعني قضوه في اعمال مشتركه بينكم وبينه، خصوصا ان في ولد وان في طفل بينكم. الامر دوت هيحتاج منك مجهود شويه وصبر شويه ودعاء شويه وركعتين طلب حاجه لله سبحانه وتعالى. وادام عاد خلاص، وادام تاب خلاص خلاص عفى الله سبحانه وتعالى، احنا كمان نعفو عن الامر ده، بس مش بمره واحده، هيجي بالتدريج ان شاء الله وبالدعاء. ادعو الله سبحانه وتعالى يهدي حالك يا رب. اللهم امين. وما تكلمينا تاني اسماء، روحي مكان في شبكه من فضلك. تمام، طيب معنا مين؟ ام ادم من الغربيه. السلام عليكم يا ام ادم. وعليكم السلام، ازي حضرتك؟ الله يبارك فيك. الله يكرمك. انا بحبك في الله جدا. احبك الله يا حبيبتي، ربنا يبارك فيك واجمعين. انا عندي سؤالين بعد اذنك. اتفضلي. السؤال الاول في الموضوع بتاعنا، ان كلام في البيت بيني وبين جوزي ما فيش لغه حوار بيننا، ما فيش، الموضوع ده بقاله كتير كده، حتى الاطفال خارجين مش بيعرفوا يتكلموا، مش عارفه اعالج ده ازاي، ما فيش. طب عمر زواجك قد ايه يا ام ادم؟ عمر زواجك سنتين؟ 6 سنين. تمام. بتقولي لي فقد الحوار، هل طبيعه المشاكل مثلا، ولا مجرد اي موضوع ما بنتكلمش فيه، ولا في خرز زواج نهائي؟ انهي مرحله من دول؟ لا بنتكلم بس يعني الحوار، بشوف ازواج تانية مثلا بيتكلموا بيضحكوا مع بعض، بيهزروا جوه البيت وجوه البيت، الموضوع ده مش موجود فينا. بنتكلم بس كلام بسيط في الشغل مثلا، او كده بيحكي عن شغله او. طب عايزه اسالك سؤال يا ام ادم، معلش اسمعيني. ايه شكل الحوار اللي انت تبغيه، اللي انت تحبيه؟ ايه شكل الحوار الجميل اللي يفرحك ويرضيكي؟ قولي لي شكله كده، قولي لي الصوره دي ايه، تبقى ازاي مثلا؟ يهزر مثلا في كلامه معانا، إيه مش عارفه، بس انا بحس ان انا في حاجه ناقصه كده، انا مش مرتاحه قوي. شفتي؟ مش عارفه. طيب خليني اجاوبك على حته مش عارفه دي، يمكن هتاخد بقيه الحلقه. طب سؤالك الثاني. السؤال الثاني، انا عندي ابني عنده 5 سنين، هو تقريبا ده اكتر مشكله بقى عندي دلوقتي. هو انا عارفه ان انا سالت المشكله دي من الاول، كنت انا كان معتمد عليها اعتماد كلي. عنده ثقته في نفسه مهزوزه جدا، بيخاف كتير. بس انا على طول كنت شايلاه، وانا اللي بدافع عنه. انا عارفه ان انا السبب في المشكله دي كلها، ودلوقتي انا عايزه في مواقف كتيره مش بعرف اتعامل فيها. انا نفسي اربي تربيه كويسه، حاضر، بس في مواقف كتيره مش ببقى عارفه اتعامل فيها. واكتر مشكله تعبانه دلوقتي انه رفض، مش عايز يروح الدرس ولا المدرسه. طيب سيبك بس من درس المدرسه دلوقتي، لان تقريبا في تاهيل قبلها. انت بتسمعي حلقات التربيه اللي بنقولها اسماء يا ام ادم قصدي؟ بتسمعي حلقات التربيه؟ لسه سامعاها من قريب. طيب تمام، اسمعيني هسلك صدرك بحاجات تحفه جدا. اولا لغه الحوار بيني وما بين زوجي، ايه شكل الحوار؟ مش عارفه. طيب ايه الحاجه الصوره الجميله اللي انا ابغاها او ان انا اتمنى انها اشوفها؟ انه يهزر معانا. وايه تاني؟ مش عارفه. لازم تعرفي، لازم تعرفي انت محتاجه ايه تحديدا من زوجك، لازم تعرفي انت محتاجه ايه تحديدا عشان ابنك، لازم تعرفي تحديدا انا محتاجه ايه علشان نفسي، انا محتاجه ايه في علاقتي مع ربنا. على فكره النقطه دي نقطه مفصليه في حياه ايه؟ البشر كلها، مش بس المراه ولا الرجل ولا المتزوجه، لا البشر. انا كانسان انا ايه اللي انا محتاجه؟ وده سؤال بيقعد بناخده فيه دورات وبناخده فيه محاضرات، وازاي تحدد هدفك وانت مين وانت في الكون وانت كذا وانا بتغير ولا ما بتغير، حاجات كتيره جدا جدا في اداره الذات. لكن اول حاجه فعلا اسالها انا عايز ايه؟ What do you need؟ انت محتاج ايه؟ هطلع محاضره بتاعت 12 ساعه تدريب، انت عايز ايه تحديدا؟ انت محتاجة ايه؟ انا محتاجة انه يهزر، تمام، رقم واحد. هزر معايا يا ابن عم الحاج، ماشي، شكل الهزار زغزغني، يكلمني، قول لي اي حاجة، المهم انك تقول، قول لي نكت. شكل الامر وكيفية تنفيذه، ليه؟ عشان مخ الراجل ما بيفهمش الا كده. ما بيفهمش الا ما بتحددي، لازم تحددي. الامر التاني، اقعد اقول انا محتاجه منك تهزر معايا، محتاجه انك تقولي كلمات حب، محتاجه تطبطب معايا، محتاج يبقى في حاجه حلوه بيني وبينك. انا فاقده اللعب، انا فاقده الفرفشه، انا فاقده روح المرح في قلب البيت. عايزه كذا وطريقه تنفيذها كذا. المرح يبقى تقولي نكته، المرح نخرج، المرح مش عارفه تجري ورايا، المرح نعمل حرب مخدات، نعمل حرب طعام وبعدين نلم الطعام عشان حرام، وبعدين مش عارفه هنضرب بايه بالبريش اي حاجه. اي المهم تشوفي انت عايزه ايه، ده رقم واحد. رقم اتنين، موضوع ابنك طبعا هحتاج كده هجاوبك الحلقه الجايه، لكن خليني اقول لك على حته بتاعت ابنك دي. انا عايزه اهداف من ابني، 1 2 3. ابني فقد ثقه، انا اللي بتكلم عنه، ليه تتكلم عنه؟ روح اعمل كذا، علم مهارات اجتماعيه، قول اسمك، قاعد ربع ساعه مستنياك، هيقول ده شاطر، ده زي الفل، قول اسمك كذا. وخلي ابني هو اللي يبادر، مش انا اللي بعمل له كل حاجه. البدايه ان انا اخليه هو يشترك، وهو مش، لا مش يشترك، هو اللي يبادر وانا ساعده في المبادره والدعم. هنراجع تاني حلقات ادوات التربيه، انا بعيدها تاني الايام ديت، بعيدها تاني بس بامور واقعيه وبوسائل عمليه ازاي ان احنا نطبقها على المشكلات الحاليه. ادعو الله سبحانه وتعالى لك يا رب بصلاح الحال والكل، يعني زوجاتنا وبناتنا واخواتنا، اللهم امين. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. بعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين 4 حيطان، بس المسافة بقت سنين. حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع اننا في نفس المكان، تايه في احساسنا الحنين. كل الحاجات